بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تفسير العرش والكرسي، فما هو تفسير العرش؟ الرحمن على العرش استوى. ما هو العرش؟ يعني هو سرير الملك. العرش سرير الملك، هذا هو في اللغة. في حق الله جل وعلا استواءه عليه ليس كاستواء الملوك، استواء يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته. وعلى العرش فلك مستدير من جميع الجوانب، هذا قول باطل. بماذا ترد على ذلك؟ أن له قوائم. قال: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. تفسير العرش بالملك قول باطل، كيف يرد عليه؟ كونه له قوائم يدل على أنه عرش حقيقي. قوله: كان عرشه على الماء، فما يصح أن يقال وكان ملكه على الماء. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كيف هل يقال أنه يحملون ملك الله؟ هذا كلام باطل. أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، بين شحمة أذني إلى عاتق مسيرة 700 عام. الكرسي ما تفسيره؟ عندك سليم؟ قال عبد الله بن عباس: الكرسي موضع قدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض. من الذي قال: ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم؟ مر معنا في فتح المجيد، في أواخر فتح المجيد، نعم، عبد الله بن عباس، إسناد صحيح، أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بإسناد صحيح: ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. أيهما أوسع، السماوات أم الأرض؟ أمن سيجيب؟ السماوات بلا أشكال، فهي تحيط بالأرض من كل جهة. السماء هذه السماء الدنيا، فكيف بالثانية والثالثة والرابعة؟ كل سماء تحيط بالتي تليها بالتي قبلها. تفسير الكرسي بالعلم، نقل عن صحابي، عندك؟ عن عبد الله بن عباس، ما حدث؟ نعم، أعلى بأن جعفر بن أبي المغيرة تفرد به عن سعيد، وله عن سعيد بعض الأخطاء، وهذا منها، قد خالفه الثقات. وله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تفسير الكرسي بموضع القدمين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ومستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال: أما قوله مستغن عن العرش وما دونه، قال تعالى: إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به،

زيادة وما بينهن وما فيهن وما بينهن، وهي بنفس المعنى لكن ليست موجودة في الأثر هنا، وما فيهن وما بينهن، لكن المعنى واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.